كشف الهداية أن يعطى المخلوق ما به يمكنه من تحقيق غاية وجوده، ظاهرة الهداية الفطرية أن يقوم في المخلوق ما به يمكنه من القيام بوظيفته. وهذه الظاهرة شائعة ذائعة ما يمكن أن يخرج عنها ذرة واحدة في هذا الكون. وحينما نقول هذا الكون لا نقصد أن نفتح هذا الفضاء بعيدا، وإنما نريد الكون الذي نعيشه. فبين يدي الآن ظاهرة الحياة النباتية. ما هذه الظاهرة؟ أقامت وفق سنن، هذه السنن على ما تدل، هذه السنن توافقت فيما بينها، فإذا بها تستفيد من التراث، من الأغذية في التراث، من الهواء، من الماء، من الحرارة، من الضوء، بل البذرة نفسها قد كونت تكوينا يمكنها به أن تؤدي مهمتها، حيث تنتش هذه البذرة لتكون صالحة لأن تستفيد من الحياة. يتساءل أحد علماء النبات عن كيفية نمو النبات. نحن إذا نظرنا نظرة عابرة للنبات وجدناه يؤدي مهمة، مهمته فيما يتعلق بعوام الناس أن يدخل الجوف. يعني نحن علاقتنا بالنباتات علاقة معدية في الأصل، إذن الطعام الذي تشكر من النباتات هذا الطعام يؤدي مهمة، يخدم إنسان يدخل في جهازه الهضمي فإذا به يتحول إلى خلايا. لكن النظرة أعمق، نحن نريد أن نتعرف إلى التوافقات التي لا تعد ولا تحصى حتى يصبح النبات نباتا. ومن هنا تساؤل عن كيفية نمو النبات. وعموما اليوم عرض تلفاز الشارقة شريطا من أرقى الأشرطة فيما يتعلق بعالم الطيور، حقيقة شريط كان رائعا وقد سجلت المصدر من أجل أن أستقدمه. الشريط من جملة ما عرض قال إن تشكلات الطيور التي تقطع قرابة 30,000 كيلومتر، الطيور تقطع 30,000 كيلومتر وتنتقل من أستراليا إلى أمريكا عبر المحيطات وتتغذى وهي طائرة، ثم يرفض من جملة ما يرفض تشكلات الطيور وأنها تتشكل تشكلات قد قلدها الطيارون في عروبهم الجوية التي يقومون بها. سأل الذي يدرس هذه الظاهرة ما سر هذه الظاهرة، كيف تتوافق الطيور وأعدادها لا يكاد يحصى وحركة واحدة، حركة كأنما كتلة واحدة، المركبة الفضائية صدمت بالمركبة الفضائية على ساعة الفضاء، هنا ما يصدم طير بطير مع الكم الهائل. هذا التوافق يعني ما الذي يجري يا ترى حتى تتحرك حركة واحدة؟ عقل واحد، يعني عقل واحد يقول إلى الآن لا نستطيع أن نفهم كيف تتحرك هذه الحركة. هو يقول لا نستطيع أن نفهم كيف تتحرك، لكن نستطيع أن نسأل لما تتحرك؟ لما؟ قال كيف؟ الكيفية يمكن أن أرصدها، لكن لما كانت هذه الكيفية بهذه الكيفية؟ هذا أمر يتعلق بوجود العقل الواعي اليقظ الذي يريد ألا يمر بهذا الكون مرورا عابرا سطحيا حتى يلقي عن كاهله قضية الإيمان. لأنه أي تبصر يوصلك إلى الإيمان، أي تعمق يوصلك إلى الإيمان، بل أي سطحية توصلك إلى الإيمان، شريطة ألا تكون هذه السطحية تتعارض مع الأهواء ومع الشهوات. ومن جملة ما عرف دقات قلبنا لها معيار معين. تصور أن الإنسان دق قلبه 30 دقة في الدقيقة، 30 دقة في الدقيقة الواحدة لنفجر. هناك طيور 1,000 دقة في الدقيقة، مع أنه كل الطير أصغر من قلب الإنسان، فأين قلبه إذن؟ أمر خارق، نماذج طرحت على شاشة الكون. هذه النماذج نرائها قدرة وإرادة وعلم وحياة. هذه النماذج نرائها ذات الله تبارك وتعالى. يسأل يقول كيف ينمو النبات؟ يقول لا يكفي أن يكون هناك ضوء. يعني قد يقول القائل بأن الضوء، كل الضوء لا يكفي، مواد كيميائية لا تكفي، ماء لا يكفي، هواء لا يكفي، إذن لابد من ضوء ومواد كيميائية وماء وهواء لكي ينمو النبات، ليس هذا وحده فقط. إذن هناك توافقات بين ظواهر كونية لا يمكن أن تتأتى ظاهرة النبات إلا بوجودها مجتمعة، يعني كأنما نظام، هو فعلا نظام، دعنا كأنما هو نظام هائل ضبط النبات في نموه. ثم يقول إن هناك علاوة على الضوء وعلاوة على الماء وعلاوة على المواد الكيميائية وعلاوة علاوة، قال إن هناك قوة داخل البذرة، في شيء داخل البذرة، قال تنبثق هذه القوة، تنبثق في الظروف المناسبة فتؤدي إلى قيام كثيرا من التفاعلات المتشابكة المعقدة والتي تعمل معا في توافق عجيب. لا يمكن أبدا أن تكون مصادة وراء هذه الظاهرة. إذا وجدت المصادفة فرضا مرة، لا يمكن أن ينبثق من المصادفة قانون. المصادفة تتعارض مع القانون، تتعارض مع النظام. ثم إذا وجدت مصادفة لا يمكن أن يوجد تنوع. المصادفة كلما كثرت فيها الاحتمالات قلت إمكانية الحدوث، كلما كثرت الاحتمالات قلت إمكانية الحدوث. بضرب مثلا بجيبي درهمان، رقمت الأول أو خبرت الأول بالأخبار والثاني بالأخبار، أنا إذا مددت يدي إلى جيبي يمكن أن أخرج الأخبار أو الأخبار. كم نسبة إخراج الأخبار؟ 50%. كم نسبة إخراج الأخبار؟ 50%. ها صحيح. أنا ما أريد أن ألفت انتباه الآن إلى نقطة خطيرة جدا، وهي افترض أني مصادفة أخرجت الأخبار ونسبة إخراجي 50% ثم أخرج، لا يعني هذا أنه خرج دون قوة اللي هي إيدي، لا يعني هذا على الإطلاق أنه أخرج دون قوة حتى ولو لي مصادفة. على كل، لو أننا قد جعلنا في الجيب 10 دراهم صار نسبة إخراج الأخضر إلى 9 الملونة 1 من 100، 1 من 10، ما في مانع، اضرب ما تقدر. طيب لو كان في الجيب 1000، كلما زادت الاحتمالات قلت نسبة الوجود والحدوث. وهذه قوانين رياضية لا مشكلة فيها، قوانين رياضية منضبطة 100%. فكيف إذا كان لا يعد ولا يحصى من الظواهر كيما تنبثق الشجرة فتصبح شجرة، أو البذرة كيما تنبثق ما يتعلق بالرشيم والجذير فيها ليصبح جذيرا ورشيما، يعني ساق وجذور. إذا الإمكانات هائلة والظروف متعددة والظواهر متشابكة والتوافق عجيب. يمكن أن تكون هذه الظواهر مصادفة، الذي يقول مصادفة يريد أن يلغي